ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة قد فصلنا الآيات لقوم والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنزل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب نور إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ومن النخل من والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض ذلكم الله ذلكم الله ربكم ربكم لا ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم وكذلك نصرف ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما لو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما صدق الله العظيم.